زمن النبات او كذا يعني فقط يتواجد الوجود يأخذ عن الوجود بالإضافة للكلام اللي انت يعني توضيحا لما قلته هم طبعا حتى لو سلمنا وتنزلنا معهم على انه كل شيء في المخلوقات حي فهو متحرك لا نسلم لهم قياس ذلك على الله سبحانه وتعالى لانه اصلا احنا القاعده المتفق عليها ان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ونسبه ما تحققتموه عند استقرائكم للموجودات بان وتوصلتم الى انه كل حي فهو متحرك هذا الحكم لا يجوز نسبته الى الله بل يجوز نفي بل يجب نفيه عن الله سبحانه وتعالى لانه تحققنا ان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء واحنا تحققنا في الواقع انه كل شيء كل شيء حي فهو متحرك زبلا يعني فيجب ان ننفي عن الله سبحانه وتعالى ايش؟ الحركة بما انه حي مش يجب ان نثبت لله سبحانه وتعالى الحركة بما انه حي فبيكون الكلام اصلا على ضد ما يقولون اصلا حتى مع التسليم بانه كل شيء حي فهو متحرك هذا بالمشاهدة حتى مع التسليم فيجب ان الحكم الذي نتوصل اليه بالنسبة لله هو نفي الحركة عنه وإثبات الحياة كما لما نقول مثلا أن الله سبحانه وتعالى عالم ونحن عالمون نعلم بعض الأمور ولكن علمنا بالمعلومات عبارة عن حصول صورة عبارة عن حصول صورة في الذهن مضبوط ولا لا أو تصديق والعلم بيكون عندنا انفعال بالواقع صح ولا لا حدوث شيء فينا إيش بيحدث فلما اعتبرنا كل الموجودات المخلوقة يعني وكل وتوصلنا الى ان علم المخلوقات هو انفعال للمخلوقات بالخارج واثبتنا ان الله سبحانه وتعالى عالم نفينا ان يكون علم الله انفعالا بالموجودات ليه؟ لان الله ليس كمثله شيء وكذلك صفات الله تعالى ليس كمثلها شيء يعني ليس كمثلها صفات فنثبت اصل الصفه لله وننزه الله سبحانه وتعالى عن ان يتصف بالكيفيات التي تتصف بها المخلوقات هذه القاعدة المفترضة هي أصل الخلاف بين أهل السنة والمذكرة مطلقا في كل مسألة من المسائل في كل مسألة من المسائل حتى مثلا في آية الاستواء التي يكتب الجدل حولها هم بيقولوا رأينا أن كل واحد مستوي فهو أعلى واللي يستوى عليه أسفل فالمستوي يكون في جهة من المستوى عليه شايف ويجب ان يكون مماثل ويجب ان يكون محدود شايف فهم بيقولوا لما راينا ذلك في المشاهد ونسب الله سبحانه وتعالى الى ذاته الاستواء يجب هم عندهم هذا الكلام كما يقولون فيلزم ان يكون استواء الله سبحانه وتعالى يلزم من اثبات استوائه ان يكون في جهه الفوق ليس لان كل مستوى في المشاهد في جهه الفوق يجب ان يكون الله سبحانه وتعالى محدودا من جهه التحت لكي يخش استواءه شايف لأن كل شيء في الواقع مستوي فهو محدود من جهة البحث هذا قياس هذا الكلام الذي يقولونه قياس والقياس أصلا قياس الخالق على المخلوق باطل جملة وتفصيلا إحنا أقل ما نقول في هذه الآية كمقدمة هي بسيطة جدا إنه بما أنه ثبت عكس قياس مباشرة بما أنه ثبت أن كل من استوى على شيء فيكون ثالثا عليه او عاليا عليه او في جهه منه ويلزم ذلك المحدوديه من التحت على الاقل بما يثبت في المشاهد ذلك فيجب نفي هذا الامر عن الله سبحانه وتعالى مع اثبات اصل الاستواء لله سبحانه وتعالى هذا القياس اللي احنا يجب ان نقيسه في باب التنقيس اللي هو قياس المنافاة مش قياس الشبه لانه القياس بيننا وبين الله سبحانه وتعالى مش قياس اصلا لأنه كل ما اتصف به المخلوق فالله سبحانه وتعالى لا يتصف به فإحنا لو أثبتنا أصل الاستواء وهو مثبت أصلا فإننا ننفي إيه ما تشترك به سائر المخلوقات من حيث كونها إيه مستوية اللي هي المحدودية والجهة والمماثلة وما يلزم عالم عن ذلك من تسليم وترسل ونقص وحدود وغير ذلك كل هذا ننفيه عن الله سبحانه وتعالى مع إثباتنا لأصل الاستواء كما قلنا وجود الله سبحانه وتعالى موجود والموجودات موجودة احنا نظرنا في الكون فوجدنا كل الموجودات اما جسم او صفة يتصف بها جسم هل يجوز بعد ذلك ان نقول انه بما انه كل الموجودات التي عرفناها اما ان تكون جسما او صفة لجسم وثبت ان الله موجود فيجب ان يكون الله جسما او صفة لجسم هذا قياس باطل

على هذا نتخذ على قليل في تفاصيل الكلام إن شاء الله. حتى الحركة لما تحلل مفهوم الحركة تلاحظ أنها تكمل بك نقصا، فلا نثبت الحركة لله سبحانه وتعالى. إيه؟ هم هكذا يقولون، احنا ننفي ذلك، حتى القدر المشترك هذا ننفيه. عشان هيك لا تستطيع انت اذا اثبت اصل القدر المشترك من حيث الماهيه طبعا ثبت التخفيف من وجه ما، وهذا باطل، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. حتى القدر المشترك هذا هم اللي بيستندوا اليه، انه لا بد من وجود قدر مشترك بين الله سبحانه وتعالى وبين مخلوقاته، هذا اصل الخلاف بينه وبينهم، نحن ننفيه. ولا يلزمنا نفي وجود الله، لا يلزمنا نفي الوجود، لانه احنا نثبت وجود الله سبحانه وتعالى مع نفي القدر المشترك هذا. وبتحكي لنا كيف؟ بنحكي لك بلا كيف. شوف كيف؟ هذه هي المساله بالتحديد، كيف بلا كيف؟ لانه لو اثبتت الكيف لاثبتت القدر المشترك. هم بيقولوا في كيف ولكن مجهول. هذا هو اصل الخلاف في الموضوع. فبحكي لكم المساله هذا، هذه القاعده التي يعني نفهمها اليها ووضحناها، اذا الواحد حصلت في نفسه واتضحت يعني ينحل الاشكال وجه الخلاف بين مذهب الاشاعره وبين مذهب المسلم مطلقا. كل او معظم مسائل الخلاف منبنيه على هذا الاصل في التحديد. هذا ما هو احنا بنفرق لهم فارق بين نتيجة المعلومات لوازم العلم وبين العلم نفسه. العلم كصفة هذا المحل الكلام، احنا بنتكلم عن العلم كصفة اتصف بها المخلوق مش كنتيجة علم. شايف؟ عشان هيك اصلا احنا لا ننفي ان يكون في لوازم العلم شيء مشترك بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، لانه نعلم استحالة وجود اله اخر، والله سبحانه وتعالى يعلم استحالة وجود اله اخر، ولكن هذه الصفة التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى وينكف بناء عليها هذه المعلومة، هل نحن متصفين بمثلها؟ هذا هو الخلاف، هذا هو الفرق بيننا وبين المذكرة. احنا لا ننكر ان الله سبحانه وتعالى مثلا يعلم ان الصلاة واجبة على المكلفين، ونحن نعلم انها واجبة على المكلفين، ولكن حقيقة علمنا غير حقيقة علم الله، ولازم علمنا مش لازم علم الله. هذه يعني التأصل إليه إنه هذا هو الجهل الذي يقع فيه بالضبط. هذه المشكلة على أساس أن الشهاد مطلق، يعني هذا علم الله علم الإنسان، إرادة الله إرادة الإنسان. هو يا ريت بيحكوا اشتراك لفظي، هم اللي بيقولوا اشتراك حقيقي. انت نفسك حكيت قبل شوي هم بيقولوا في هذا التناقض. بالضبط هو هذا التناقض بالضبط، هو ينص عليه بالتحديد، يعني هذا احدى القواعد اللي بينص عليها وبيحاول يعني يوضحها. نعم 100%. انت كيف تقول ليس كمثله شيء ثم تقول في قدر مشترك؟ اذا في مثله شيء ولو في هذا القدر المشترك، وهذا الذي ننفيه اصلا. هذا الكيف المجهول، هذا هو الكيف المجهول. قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى: والسمع والبصر المتعلقان بجميع الموجودات، يعني من الصفات التي يجب إثباتها لله سبحانه وتعالى السمع والبصر. السمع والبصر يتعلقان بسائر الموجودات، بجميع الموجودات. قال الإمام السنوسي في الشرح. نعم بس على مثل الإمام الجويني أنه يعني صفة الكمال بدون أي وجه وجوه من البصر الموجود فيها، فكيف تعقل هذه الصفة؟ يعني تعقل الكائن الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه هذا بدني، صح ولا لا؟ يعني هل مثلا الذي يخالف في هذا الامر يقول لا نستطيع ان نتعقل

يعني المقولة هذا هالمجمل يعني أنه صحيحة بتقول موضح لي أنا إذا سمحت مرة ثانية فهمش هو عنده أنا اللي فهمته أنه مفهوم التأويل عنده اللي هو إما يكون تفسير اللي هو تفسير مع الموجود أيوه أو ما يقول إليه بالضبط الكلام إذا كان يعني الغايب هو بيعتبر بالنسبة له اللي هو شو اللي هو ما يقول إليه كلام جميل يعني معناه أنه بالنسبة إلا يكون غاب عن حس لكنه هو في وقت من الأوقات راح يكون حاضر جميل جدا هذا كلام سليم وتفسيره غلط صح يعني الكلام تفكير مش صحيح مش صحيح لا هو اصلا اراد ان يقول ان التاويل حصل في هذين المعنيين فقط لكي ينفي المعنى الثالث الذي يقول به الاشاعره انه صرف اللفظ عن ظاهره لقرينه فبيحكي هذا اللفظ هذا التعريف عباره عن تحريف وليس تاويلا بيسمي التاويل الذي يقول به المتكلمون تحريف للنصوص والتاويل عنده اما ان يكون بمعنى التفسير او ما يقول اليه الشيء مثل ما انت تأويل رؤياي في المنام انا بقول لك الاشي اللي راح يصير شايف اما المتكلمون يقولون التأويل نطلق التأويل ونريد به صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة شايف مع اللفظ الظاهر مع القرينة بصير ظاهر في المعنى الثاني كما وضحنا في علم الاصول هو حصر التأويل بهذين المعنيين فقط لكي يناقض كلام المتكلمين لا هو فضاء ولكن يستدل بأية قطعية مثلا سبيل سرد التكريم فإذا قرأت الشرع على فتح من الشيطان جميل يقول من المعنى الطريق إلى المعنى المعين يعني يستدل بأية قطعية لكن مقدرات الأفضل قطعية هو كثيرا أصلا يعني كثيرا ما